من مثل حكم لرسول الله ينتسبون ليس الملوك لها من جدكم نجب ما السلاطين أحساب بجانبكم هذا هو الشرف المعروف والحسب Yeah. All right. شو معنى انت بتقول له عيدوا عيد البيت، هو بقول لك عيد قلبك له عيدوا عيدوا عيدوا. وانا اسلم ابنا نقول له عيدوا عيدوا عيدوا عيدوا. وانظر فؤادك تلقى من احببته حديث في مسمعي.

Amen. أفلا تنظرون Amen.